ربوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه القوة وعدم الخوف والعصمة والتحدي، كيف؟ من يحمي؟ من يحفظ؟ من ينصر؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فقد اعتصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بربهم كما اعتصم الأنبياء جميعا بالله، وقال قولة الواثق أن يطمئن كما أنبأه ربه وأخبره وأمره، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الولي المتولي للأمر، الولي الذي يصلح شأنك ويرعاك ويحفظك ويكلأك. والمولى من الأضداد، فالمولى تطلق على السيد وتطلق على الذي يعتني بك وتطلق على من يرعاك، فالمولى هو الله، الله مولانا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا. والمولى تطلق أيضا على العبد، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، جمع مولى، بدلا من قولك عبدي تقول مولاي. والمولى الخادم، لأن المولى الأعلى يتولى الرعاية والعناية والكفاية، والمولى الأدنى الأقل يتولى الخدمة، يتولى الخدمة ويصلح الأمور ويتولى الشؤون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. تحدي، تحدي علني يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، ولولا انه الصادق المصدوق الواثق بربه ومن ربه ما تحداهم وما قالها. هل يصعب عليهم قتله؟ هل يصعب عليهم قتله؟ هل يصعب عليهم؟ هل يصعب عليهم اضرار الاضرار به؟ هل يصعب عليهم ذلك؟ لو كان بشرا، انما لانه رسول الله المعصوم الموعود من الله بالعصمة والعناية والرعاية والكفاية والحماية بقوله بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فلا بلغ رسالته والله يعصمك من الناس. وعد ممن يملك تنفيذ الوعد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب أو القرآن الذي جئتكم به، الحق الصدق كلامه، وهو يتولى الصالحين. إذن فتلك بشارة، بشارة لكل من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، بشارة لكل من سار على نهجه وبره. فهو يتولى الأنبياء، لم يكن يتولى المرسلين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى المرسلين لحصرت فيهم ولضاقت عن الخلائق، لكنه يقول وهو يتولى الصالحين من عباده في كل زمان ومكان. بشارة كما تولى رسول الله بالحماية والرعاية والكفاية والأنعمة، يتولى كل صالح من قومه وأمته إلى أن تقوم الساعة، وهو يتولى الصالحين. ذاك هو الولي، نعم المولى ونعم النصير. والذين تدعون من دونه، والذين كلامها من عقلاء كما يزعمون ولم يقل والتي، كما قلنا جميع الآيات الكلام عن الأصنام فيها كلام عن العقلاء كما هم يزعمون، والذين ولم يقل والتي، والذين تدعون من دونه تدعون تسمي لهم آلهة، تدعون تعبدون. إذ الدعاء عبادة، قد يطلق كلمة دعاء على كلمة العباد وهكذا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ها هو الولي الحافظ الكافي سبحانه وتعالى. أرأيت كيف كفى لك وراءك؟ أشعرت بنفسك وأنت نصفه؟ أشعرت بنفسك وأنت في صلب أبيك؟ حين نزلت من صلب أبيك إلى رحم الأم أرأيت ذلك المسرف؟ علمت كيف هذا الطريق ومشقة الوصول فيه؟ حين وصلت من المستقر إلى المستودع كيف وصلت؟ ولو سمعت ما يقوله علماء الدنيا لقالوا إن التقاء نطفة الرجل بنطفة المرأة أو التقاء ماء الرجل بماء المرأة ما يعبرون عنه بالحيوان المنوي والبول التقاءه يجبر التقاء رجل في مشرق الأرض في صحراء بامرأة في مغرب الأرض في صحراء وقيل لهما التقيان أي التقيان أي التقيان. ذاك إقرار علماء الدنيا الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فكيف بعلماء الآخرة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشعرت بنفسك بعدما أصبحت علقة؟ هل كان لك يد في التعلق بجدار الرحم؟ أشعرت بنفسك حين جاءك غذاؤك من خلال حبل سري يربط بينك وبين من تحملك؟ أرأيت نفسك محفوظا في ظلمات ثلاث أغشية مانعة للماء، مانعة للهواء، مانعة للضياء؟ أشعرت بنفسك؟ هل جهدت أمك ذلك؟ أرأيت كيف تحولت من قطعة لحم تشبه المضرة التي مضرت بالدروس؟ أشعرت بنفسك حين تحولت من هذه المضرة إلى هيكل عظمي إذا باللحم يصبح عظاما؟ أشعرت بنفسك حين شكلت هذه العظام وركبت ثم كسيت باللحم؟ الغذاء واحد والآتي من الحجم السري واحد، وإذا بهذه النطفة التي تحولت عظاما ثم كسيت لحمك يخرج منه شعر، شعر والشعر متنوع، منه ما ينمو كشعر الرأس ومنه لا ينمو إلا إلى حد محدود كرموش العيون وشعر الحواجب. لما لا يطول شعر الحواجب كما يطول شعر الرأس؟ لما تطول الرموش وتتدلى؟ لما لا تفعل ذلك؟ شعر وشعر وأذن وطبلة وسمع وبصر وعيون وشبكية وأعصاب وعروق وأبردة وقلب وكلية، أعضاء وأجزاء وأجزاء وأجزاء وأجزاء، كل ذلك كل ذلك كيف صنع وكيف جد وكيف ركب وفي وقت محدد لا شأن لأحد به ولا دخل؟ تنزل إلى الدنيا وتخرج من هذا الضيق إلى الوسع والغريب أنك في بطن أمك غارق في ماء، فالرئتان مملوءتان بالماء، ماء ماء لا تتنفس لكن القلب يدق. حين تنزل ويصفق ذاك الماء وتستهل صارخا إلى بك تتنفس الهواء، لو وضعت في الماء بمجرد الولادة لم تغرق، ولو دخل إليك الهواء وأنت في رحم أمك قبل الولادة بلحظة لم تكن مختلقا. كيف ذلك؟ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليه بالأعين المصنوعة من الجواهر أي المنحوتة في الصخر وهم لا يبصرون. الله ولي الذين آمنوا. الله يتولى الصالحين. الله الحافظ. من ينفكر للحظة إلا ويضلك على الله. ما من تفكر ساعة إلا ويثبت اليقين في قلبك. بعد كل ذلك وحين يسمع رسول الله ذلك لابد أن يحدث له شيء من التأثر فيدركه ربه قائلا له خذ العلم وأمر بالعلم وأعرض عن الجاهلين. فيأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة من المأمورات والمنهيات. فيقول عز من قائل خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. ثلاث كلمات ويا لها من كلمات. آية تضمنت جميع مكارم الأخلاق. العفو عن المذنبين، الرزق للمؤمنين، صلة القاطعين، البعد عما يؤدي إلى دار البوار، والغض من الأبصار، وتحري الحلال والبعد عن الحرام، التخلق بأخلاق العلم، وتجنب أهل الظلم. مجموعة من الأخلاق حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له حيث قال صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بتسع خصال، الإخلاص في السر والعلانية، العدل في الربا والغضب، القرض في الغنى والفقر، وأمرا أن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني، وأمرا أن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرى ونظر أجره. نزلت الآية بعدما بين ربنا تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى سفاهة المشركين وعلمه محاجة هؤلاء المنكرين أولم يتفكروا في أنفسهم ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أمره بالأخلاق الكريمة. ونزلت الآية لتبين له سلوك الصفوة من الأبرار. وإن كان الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والأمر له إلا أننا مأمورون باتباع سنته والأخذ بما أخذ به ما لم يرد نص بالتخصيص. خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين مثل بها جبريل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا يا جبريل؟ قال انتظر حتى أسأل العالم، وفي رواية حتى أسأل ربي. صرخ ومكث ساعة ثم عاد فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك. وقد أصال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في إيجاز شديد وحكمة بالغة إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. حكمة العكس ضد الجهل. خذ العفو عقبا من الناس ومن اخلاقهم ما تيسر، لا تكلفهم بما لا يطيقون او بما يشق عليهم. تعامل مع الخلق بالسهولة واليسر. خذ العفو اي ما عفا من اخلاقهم وتصرفاتهم، اي ما تيسر وما سهل عليهم. وقال بعضهم اي ما تبقى او ما زادت به نفوسهم من ناس. وامر بالعرف والعرف المعروف، والمعروف ما عرف حسنه بالشبع والعقل، ما استحسنته الفطرة السليمة واستحسنه العقل وحسنه الشرع. وأعرض عن الجاهلين، تجنب هؤلاء. والجهل ضد العلم، والجهل منه الجهل بما ليس واقع، كما زعم المشركون ان الاصنام تشفع لهم، وزعم غيرهم ان المسيح ابن الله وعبيد ابن الله. اعرض عن الجاهلين، لا تقابل سفاهتهم بسفاهه، فاياك ومنازعه السفهاء او التدني لمنزله الجهله والاغنياء. حين نزل في آية بهذا الأمر قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب وكيف والغضب، الإنسان يغضب، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يغضب في الحق، لا يغضب لله ولا يغضب لنفسه. فنزل قوله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. النزغ والنفذ والهمز والوسوسة كل ذلك سواء في المعنى يدل على فعل الشيطان مع ابن آدم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قل أعوذ برب الناس والاستعاذة من شر الوسواس الخناس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فالنزغ والنزغ والهمز والوسوسة واحد. كلمة النزغ أصلا هي ادخال او غرز ابرة او ما شابهها في الجلد، وكما يفعل الراكب مع ركوبته بنحبه حتى يسرع بان يغرس المهمال او العصا في جلد الدابة، فذاك تشبيه بفعل الشيطان او تشبيه فعل الشيطان بهذا. واما ينزغنك من الشيطان نزغ اي همز او وسوسه. فاستعذ بالله، هيلجا اليه واحتمي به وتضرع اليه. فاستعذ بالله انه سميع عليم، سميع لاستعاذتك، عليم بما فيه صلاح حالك فيحملك عليه، سميع بمن اذاك، عليم بافعاله فيجازيهم على ذلك ويكفيك شرهم. ولا تتبع الشيطان في الانتقام منهم. فاستعذ بالله انه سميع عليم. وفي هذا المعنى يقول بعض السلف الصالح لاحد تلامذته: اذا مررت بغنم فنبحك كلبها ماذا انت فاعل؟ قال: اجاهله. قال: فان عاد؟ قال: اجاهله. قال: فان عاد؟ قال: اجاهله. قال: ذلك شيء يفوز، ذلك شيء يفوز. فان منع عنك العبور، اي منعك من المرور في الطريق، ماذا انت فاعل؟ قال: اكفه واجاهده. قد رفقت. قال: ذات شيء يفوز. ارايت ان استعذت برب الغنم لكفك او لكف كلبه عنك، فلا يكف الكلاب الا رب الكلاب، اي لا يكف الكلب عن المباح الا صاحبه. والشيطان خلقه الله ولا يكفه او يستطيع ان يكفه او يقدر على ذلك الا ربه، الا ربه. من هنا كانت الاستعاذه والالتجاء الى الله. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. وياتي الثناء والوصف على من اصطفاهم ربنا واختارهم فبارك وتعالى، وافاض عليهم من حلمه وعلمه، فيقول: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اذا مسهم طائف، الطائف هو ما يطوف حولك، طاقة يطوف أي يدور، وكأن الشيطان يأتيهم من بين أيديهم فلا يقوى عليهم، ثم يأتيهم من خلفهم فلا يقوى عليهم، يأتيهم عن أيمانهم فلا يقدر عليهم، يأتيهم عن شمائلهم فلا يقدر عليهم، فلا يزال يطيف ويطوف بهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، وقرأت إذا مسهم طيف، الطيف ما يتخيل في القلب ويطلق على ما قد يرى في النوم، إذا مسهم طيف من الشيطان. وقرأت إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا قدرة الله عز وجل، خافوا من ربهم، تذكروا الأوامر والنواهي فإذا هم مبصرون، مبصرون مواقع الزمن يا مكائد الشيطان. وكأنهم يرون الشيطان ويرون كيده فيحترزون. إذ يصعب على الإنسان أن يميز بين الخواطر. نبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أن للشيطان لمة وللملك لمة، ولما في الشيطان تكذيب بالحق وإعادة بالشر، ولما في الملك تصديق بالحق وإعادة بالخير. لكن هناك حديث النفس أيضا، حديث النفس، والنفس أمارة بالسوء، وقد لا يستطيع الإنسان أن يفرق بين حديث نفسه وبين وسوسة الشيطان. ونبهنا من شيوخنا رحمهم الله الى الفارق، حيث قيل لنا اذا جاء الخاطر يأمر بمعصية معينة بشيء محدد، وكلما قاومته كلما ازداد إلحاحا على نفس الطلب، فبكى أمر النفس الأمارة بالسوء. أما إذا أمرت بشيء من الانحراف أو بشيء من المعصية فقاومت، فحول الخاطر إلى معصية أخرى، فبكى الشيطان، لأن ما يهم الشيطان أن يذلك بأي كيفية وبأي طريقة. فالنفس تصر على المعصية وعلى نفس المعصية، أما الشيطان فيحاول أن يدعوك إلى أن تعصي ربك بأي طريقة بأي وسيلة، المهم أن يأخذك من سلك الطائعين إلى سلوك العاصي. إلا الذين اتقوا، اتقوا ربهم، اتقوا الشرك، اتقوا المعاصي، إلا الذين اتقوا إذا مسهم مجرد مس لأن المتقي قد تبصر بلباس التقوى، ولباس التقوى خير درع، مصداقا لقوله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله تبارك وتعالى، تذكروا الأمر والنهي، تذكروا ما علموه، فإذا هم يبصرون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين وبجدها تتموز الأشيان، وإخوانهم يمدونهم في الغلب ثم لا يقصرون. إخوانهم أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا يمدونهم المد الزياد، وغالبا ما يستخدم المد في الشر والإمداد في الخير. بل ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. يمدونهم وقرئت يمدونهم وقرئت يمادونهم صيغة مفاعلة، كأن الشيطان يمدهم في الغيب وهم يجدون في المعصية ولا يرتجعون ولا يتوبون ولا يرجعون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم، أي تمدهم الشياطين في الغيب. إذا جاء الشيطان لأهل التقوى مسهم نفسا وحاول أن يأتيهم من كل جانب، فتذكروا فأكثروا مواقع الزلل ومكائد الشيطان فلم يقعوا في حبائله. وأما الآخرين فإذا جاءهم الشيطان استمعوا له وانقادوا له، فلا يزال يمدهم يجيدهم من الإغواء والوسوسة والإضلال، يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون قراءة. أقصر عن شيء كف ونزع مع القدرة عليه. يا باغي الشر أقصر، ويا باغي الخير أبصر. أقصر أي كف وامتنع عن الشر، فأقصر عن الشيء امتنع عنه مع القدرة على الإتيان به، ما يمتنع عن الشر لعجزه، وإنما يمتنع عن الشر لقوة إرادته. وإخوانهم يمدونهم في الغي، الغي الضلال، الغي والغواية، غواية والغي ضد الرشد وضد الرشد وضد الهداية وضد الهدى. إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يتوقفون ولا يمتنعون ولا يتوبون. الكلام عن العاصين او ثم لا يقصرون الكلام عن الشياطين اي يمدونهم في الغيب ولا يتوقفون ولا يتوقفون عن مدهم في الضلال ومدهم في الغيب والاستمرار في اغوائهم ثم لا يقصرون الشياطين ثم لا يقصرون الكلام عن العاصين اي لا يمتنعون ولا يتوقفون عند حد بل يستمرون من العاصي ويستمرون في الخطايا واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها اجتبيتها اختلقتها الفتها من عندك فقد زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف القران وياتي به من عنده تاره يقولون شاعر وتاره يقولون ساحر وتاره يقولون عن القران اساطير الاولين جبيت الماء في الحوض جمعته لولا اجتبيتها اي اختلقتها واخترعتها وتكلمت به ما لك لا تأتي بالآيات والكلام عن آيات القرآن إذا توقف اليحيى قليلا أي لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقرآن جديد من وحي الله عز وجل قالوا ذلك أي المقصود بالآية ما اقترحوه من معجزات الآية تطلق على طائفة من القرآن والآية تطلق على المعجزة والآية تطلق على العلامة لولا اجتبيتها اخترعتها واتيت بها من تلقاء نفسك خذ الرب يعمله ربنا تبارك وتعالى كيف يقول قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي لا اتي بشيء من عندي ولا اختلق الكلام وانما انا اتبع ما يوحى الي من ربي وتكلم عن كلمه الوحي قبل ذلك وقلنا ان المعنى الاعلام في خفاء انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر القران والكلام عن القران هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون البصائر جمع بصيره والبصيره بالقلب كالبصر بالجسم والبصيره في القلب بها يعرف الحق ويدرك الصواب وكأنه يريد أن يقول هذا بصائر أي هذا كالبصائر وسمى آيات القرآن بصائر كأنها هي بصائر لشدة وضوحها ولشدة نورها وإنارتها لطريق العارف بها والحاملها هذا بصائر من ربكم وهدى رشد ورشاد ورحمة نعمة من الله القرآن نعمة وأي نعمة بل هي أجل النعم هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وسخرة الشيطان ونزغات الشيطان التي تأتي للإنسان لا تنتهي عند حد واعظم درع وسلاح هو الاستعاذة بالله عز وجل والتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى بأن ترى أين الرحمة أو أين موقع الرحمة أو كيف تتعرض للرحمة الكلام عن القرآن هذا القرآن بصائر تبصر به القلوب بصائر من ربك وهدى يبين لك الطريق الرشد من الغي يضيء لك الطريق ورحمه اذا فالقران رحمه اذا فهو نعمه اذا فالتعرض للقران تعرض للرحمه كيف اتعرض له لو كنت لا اعرف القراءه والكتابه ماذا افعل ينظر الى علامات الرحمه وسعه الرحمه وشمول الرحمه في قلبه عز وجل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واذا قرأ القرآن اذن فالاستماع مهم. سمع قصد ان يسمع او لم يقصد، سمع صدفة. اما استمع فهو القاصد ان يسمع، لان التاء في الفعل تفيد الطلب، زيادة التاء في الافعال تفيد الطلب. استمع اي طلب السماع، كأنه ترصد وتعمد وقصد الاستماع. لا يسمع عرضا او مسابقة. اذا قرأ القرآن من اي قارئ فاستمع له، لانك لو قصدت السماع وانصت بالكلية وتركت الشواغل لابد وان ترحم. لعل من الله واجبه مثل عسى. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اعطاء السمع بالكلية والتفرغ للاستماع والبعد عن الشواغل. لعلكم، لعل كلمة ترجي، اذا قالها الانسان قد يحدث ما يرجوه ويقع وقد لا. اما اذا جاءت من قول المولى عز وجل فهو اكرم من ان يقنع العبد ثم يخذله. لعلكم ترحمون، فقيل لعل من الله واجبة ام لكم ترحم. قيل عن الآية الاستماع هنا امر، والامر هنا على الوجوب اي فرض. وقال بعضهم بل هو فرض في الصلاة مش تحدث في غيره، بمعنى اذا قرأ الامام فالامر باستماع قراءة الامام امر على الوجوب فريضة. اما خارج الصلاة فالامر على الاستحباب. ذاك قول الفقهاء والعلماء اذا قرأ القرآن. واخذ بعضهم منها ان قراءة الامام قراءة للمأموم، ولا يصح للمأموم ان يقرأ مع الامام. وقال بعضهم كان الناس يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته، فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، فنزل في آية تمنعهم عن ذلك حتى يستمعوا وينصتوا في الصلاة. واستدل بها بعض من منع قراءة الفاتحة على المأموم. وهكذا تدخل العلماء بالبحث والتمحيص والاستنباط، أثابهم الله تبارك وتعالى عن الإسلام والمسلمين. لكن على كل الأحوال الأمر باستماع القرآن والإنصات له متفق على أنه واجب مفروض على المأموم في الصلاة. أما في خارج الصلاة فهو ليس واجبا، لأنك قد تسير في طريقك فتجد رجلا يقرأ، أتتوقف لتسمع وتترك مصالحك؟ لا. لو أنك دخلت المسجد ووجدت رجلا يقرأ وأنت تريد أن تصلي تحية المسجد أو تقرأ من أوابك، لو كان الاستماع خارج الصلاة واجبا لامتنع على الإنسان أن ينشغل إلا بالسماع، وذاك أمر يشق على الناس. من هنا فأرجح الأقوال وأرشدها وأشبهها أن الاستماع في الصلاة من إمام واجب، وفي خطبة العيدين واجب، وفي خطبة الجمعة واجب، وفي كل صلاة وفي كل خطبة يجب الاستماع للقرآن بذاك الأمر. أما في خارج الصلاة فأنت وشأنك والأمر على الاستحباب. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها الأخوة المسلم، ماذا نفعل مع همزات الشياطين؟ ماذا نفعل مع وساوس الشيطان؟ وماذا نفعل مع نفوسنا الأمارة؟ نفعل ما أمر به الله فالاستعانة بالله عز وجل. ومهما بلغت الوسوسة القوة ومهما تعدت الخواطر كل الحدود، لا يؤاخذ المسلم عليها ما لم يتكلم او يفعل. فمن رحمة الله بأمة النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع عنهم ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا او يفعل. مهما كان الوقاية الاستعانة، ينظر الى ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم وطرأ بعض اصحابه حين جاءهم الشيطان وتعدى الحدود في الخواطر. التشكيك في الله كما نبهنا يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول ما خلق من خلق ربك. فمن وجد ذلك فليستعذ بالله وليمتحن. من هنا جاء بعض الشباب من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون انفسهم قائلين يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. فهم المراد لم يقولوا انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. كأنه التشكيك في وجود الله او التشكيك في قدرة الله او التشكيك في رحمة الله. وانظر الى رب الرحيم بأمته الرؤوف به قال اوقد وجدتموه اوقد وجدتموه اي هذا الوسواس وهذه الوسوسة التي تشكك الى ذلك اوقد وجدتموه قال نعم يا رسول الله. قال ذلك صريح الايمان ذلك صريح الايمان رغما للشيطان كما نطق به القرآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان صلى الله عليه وسلم. إذا معنى ذلك أن الشيطان لا يأتي إلا للمتقين يبذل الجهد معهم فمهما أتاك ومهما جاءك حتى وصل إلى التشكيك في العقيدة فلا تخشى شيئا دع وساوسها وانتهي ولا تتكلم بها واعلم ان تمكن الايمان في قلبك هو الذي جعل الشيطان يحاول ويحاول ويحاول. ويروي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول حين خلق الله تبارك وتعالى الخلق وامر ابليس بالسجود لابد وتحدى ابليس وقال وقال من ضمن اقوال ابليس يقول وعزتك وجلالك لا ابرح اغوي بني ادم ما دامت الارواح فيهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالك لا ابرح اغفر لهم ما استغفروني. فذكر الله تبارك وتعالى اعلى مقام واكبر واعظم واجدى سلاح. وربنا عز وجل قائل يقول ولذكر الله اكبر. نعم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. وكأن ذكر الله تبارك وتعالى في السر وفي العلانية حسن الامن والامان. لذا بعدما نبه ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم والأمة كيف يستعيذون به من الشيطان وكيف يتقون وساوسه يبين لهم سلاحا اخر هو قوله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القول بالغدو والآثار ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك اي من غير كلام من غير تحريك لسان وذاك ذكر القلب، وقيل هو اعلى مقامات الذكر، الا يشغل قلبك غير الله. وقيل يذكر ربك في نفسك، المقصود غض الصوت، يذكر ربك في نفسك تضرعا تذللا تذللا ولجوءا اليه وخيفة، اي خوفا، خاف يخاف خيفة وخوفا ومخافة، فهو خائف وخيفة اي خوفا، اي ان الذكر لله في القلب لابد ان يكون من قلب متضرع خاشع خائف ومن خاف سلم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول، دون الجهر من القول هنا معطوفة على في نفسك، كأن المعنى اذكر ربك في نفسك في قلبك في سرك غير نطق، فإن نطقت بلسانك فإياك والجهر بهذا، وعليك ان تسمع نفسك، فاذا ذكرت في قلبك بالخشوع وبالخوف وبالتضرع فذاك بك، واذا ذكرت بلسانك فاسمع نفسك ولا ترفع صوتك فتشوش على غيرك او يدخلك الرياء او تقع في النفاق. يذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال، بالغدو والإيصال. قراءة الغدو من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس، يقول هو أجر النهار. الآصال جمع أصل، وأصل جمع أصيل، والأصيل الوقت من العصر إلى المغرب، كأن الله تبارك وتعالى أخذ طرفين نهار يبين لنا أن الذكر لابد أن يكون في غالب الأوقات أو في كل الأوقات، وخاصة أوقات الشغل، أوقات الشغل حتى لا يطنيك الدنيا، وحتى لا تأخذك بعيدا عن ربك، وحتى لا يلهيك السعي على الرزق. يذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول، دون الجهر من القول اي فوق السر، ودون الجهر اقل من الجهر بالغدو والاصال، ولا تكن من الغافلين الذين غفلوا عن ربهم. والغفله والعياذ بالله اعاذنا الله واياكم منها تعرض العبد لان يقال له انا نسيناكم كما نسيتم يومكم هذا. الغفل عن الله تعرض العبد لمكائد الشيطان وحبائله، الغفل عن الله تجعل العبد بغير حماية بغير حصن. أما ذكر الله عز وجل فهو الحصن، وهو الأمان، وهو الأمن، وهو الرحمة، وهو الصلة بينك وبين الله. وصدق ربي في حديثه القدسي حيث يقول اذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير من ملأ. يذكر ربك. استدل العلماء بهذه الآية على ان رفع الصوت بالذكر ممنوع، وعليه فالتمايل على الانغام والدفوف والمزامير والنطق باسم الجلالة بالانغام المختلفة كل ذلك ممنوع بنص الآية. إذا أردت الذكر فكيف؟ هل برفع الصوت والنداء على الله إنكم الله تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا؟ فالذكر برفع الصوت والتمايل والتغني والدفوف وما إلى ذلك، كل ذلك ممنوع بنص الآية. ها هو الذكر كيف يكون؟ يذكر ربك في نفسك ذكر القلب تضرعا متذللا خائفا وخيفة خشية، وبين الجهر والقول بالغدو والأعصاب ولا تكن من الغافلين. ويضرب المثل بالمكرمين والمكرمين والمقربين وحملة العرش. إلا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. العندية هنا ليست عندية مكان، فربنا منزه عن المكان والزمان، فقد كان قبل خلق المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان. العندية عندية مكان عند ربك. قال عند ربك، هل لأنهم قريبون من رحمته؟ ممكن. هل لأنهم في مكان لا يسري فيه إلا حكم الله؟ إن في الدنيا يسري أحكام الناس، تسري أحكام الناس. هل قال عند ربك لأنهم حيث لا ينفذ إلا حكم الله؟ ممكن. عند ربك لأنهم يطرق كما تقول عند الأمير جيش كبير لأنهم رسلوا. إلا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك، أي لا يمتنعون عن العبادة. والعبادة هنا الطاعة، والعبادة الذكر. لا يستكبرون. والكبر والعياذ بالله مرضي مهلك، لأن المتكبر بحق الله. الكبر أن يظن الإنسان في نفسه أكبر مما يكون، أو أكثر مما هو عليه، أو أنه أفضل من غيره. هم لا يستكبرون عن عبادته فقط، ولكنهم أيضا يسبحونه. والتسبيح كما قلنا من السباحة، والسباحة السير بسرعة في الماء أو الهواء. وكان المسبح يسارع في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله. فهؤلاء الذين هم عند ربك يسارعون في تنزيهه عن كل نقص، عن كل عيب. أيضا هم سجود لله، يسجدون له عز وجل. إن السجود بمعنى اللغوي أو بمعنى الشرعي. وقد سمعنا من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطف السماء وحط لها أن تعط كما فيها موضع قدم إلا وبه لا لكم بأكلهم أو ساجدوا بها. بهذا ختام الجميل تختم سورة العرف، وهي آية فيها سجدة، هي أول سجدة في القرآن. وسجود القرآن أوله في خاتمة العرف، آخره في خاتمة العلق. وسجود القرآن إذا جمع على جميع الآراء 15 سجدة، 15 سجدة. أما إذا أخذ من بعض القراء فبعضهم لم يعترف بسجدة الحج الثانية، بعضهم لم يعترف بسجدة كذا، لكن إذا أخذت جميع السجدات على جميع الأقوال فهي 15 سجدة. أولها خاتمة العلاقة، آخرها خاتمة العلاقة. السجدة تسمى سجدة التلاوة. يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة من الحدث والخبث. يشترط لها ستر العورة، استقبال القبلة. يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة فهي صلاة. سجدة التلاوة تتضح في القرآن برسم خط مستقيم فوق الكلمة التي توجب السجود أو تبرر السجود، لأن سجدة التلاوة واجبة عند البعض، مستحبة عند البعض الآخر. وتجد في هامش المصحف علامة مكتوب فيها دائرة، مكتوب فيها سجدة. أي إذا قرأت هذه الآية ووصلت إلى النهاية إلى العلامة هنا سجد، لأن الآية قد تكون السجدة في الآية التالية أو بعد الكلمة أن نبرر السجود بكلمات، فعند الوصول للعلامة هنا موضع السجود. أما الخط المستقيم فوق الكلمة فهو يبين ما هو مبرر السجود. ورد في هذه الآية تجد الخط فوق كلمة يسجدون وتجد العلامة في آخر الآية. سجدة التلاوة القائلون بوجودها قالوا يوجد لها في الصلاة، إذا قرأت في الصلاة واستدلوا بحديث أبي رافع الذي رواه البخاري عن أبي هريرة، يقول أبو رافع صليت خلف أبي هريرة فقرأ إذا السماء انشقت فسكت، فقلت ما هذا؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه. إذا قرأ القارئ في الصلاة سجد، لكن الخلاف إذا كان إماما في صلاة نافلة، في النافلة تصح ومعه أو صلاة فريضة. قال بعضهم إذا صلى الإمام جماعة وأمن التخليط سجد، أما إذا لم يأمن التخليط أي ينشغل الناس أو لا يعرفون لا علم لهم بسجدة التلاوة، كبر الإمام بعد القراءة وهوى ساجدا لم يره الناس فركعوا، حدث التخليط فمنعها الإمام مالك. وقال بعضهم يصلي ويسجد في النافلة ولا يسجد في الفريضة، خارج الصلاة قالوا إذا اجتمع وسجد القارئ، إذا قرأ هو ووصل إلى سجدة التلاوة سجد، إذا كان على طهارة مستوفيا لشروط صحة الصلاة، وإذا كان مستمعا كما استمعنا اليوم للقارئ الكريم، إن سجد القارئ سجد المستمع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، إذ يعتمد أصلا على القارئ. وقال بعضهم إذا كنت في الحضر اتجهت إلى القبلة، أما إذا قرأت الآية أو قرأتها وأنت راكب في سفر فاسجد حيث توجهت بك راحلتك ولو شرط التوجه للقبلة. سجدة التلاوة قالوا يشترط لها تكبيرة التحريم، تكبيرة الإحرام، ويشترط لها أن تؤتى من وقوف القيام، إن كنت جالسا قم وكبر ثم يهوي الساجد للسجود وهي سجدة واحدة يعقبها تسليمة ففيها تكبيرة التحريم سجدة واحدة يأتي بها من قيام يجلس بعدها يسلم يمينا ويسارا لأنها صلاة، وهي في جميع الأوقات بما فيها أوقات الكراهة لأنها صلاة لها سبب، لها سبب يكره في أوقات الكراهة الصلاة التي ليس لها سبب فيستثنى منها صلاة الجنازة مثلا. فقال سجدة التلاوة لها سبب ولذا يأتي بها القارئ أو المستمع في جميع الأوقات. وقال بعضهم إن بعد الفجر وبعد العصر. قال البعض يمكن أن يأتي بالسجدة من القعود لا يشترط أن يقوم له، وقال البعض لا يشترط أن يسلم عن اليمين وعن الشمال. أرجح الأقوال فيما نعتقد والله أعلم أن سجدة التلاوة يؤتى بها من قيام ويكبر لها فهي صلاة تكبيرة التحريم ويسلم بعدها التسليم. في شأن الصلاة على الإمام أن ينبه المصلين لموضع الشغول حتى يسجد وراءه ولا يحدث التغليط. وبذلك اولا يكتسب انه سبب، يكتسب ان الناس سببوا معه، يكتسب ايضا تعليم الناس، فعليه ان ينبه حتى وان كانت القراءة سرية في الصلوات السرية كالظهر والعصر، عليه ان ينبه المأمومين كذلك او يقرأ بغيرها بغير آية السجدة. سجدة التلاوة لها ذكر خاص، هذا الذكر الخاص هو ان يقول الساجد بعد الاذكار المعهورة: اللهم اخطف بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا واكتب لي بها عندك اجرا. تمثلا بما حدث مع داود حين خر راكعا، وحكى عنه ربنا تبارك وتعالى فيما ورد من سورة الصعد كيف حط الله عنه وزر لكيف غفر له. من الاذكار لهذا ما يقال: سبب لك ثوابي وخيالي وامن بك فؤادي واقر بك لساني وها انا ذا بنيادك يا عظيم يا من تغفر الذنب عظيم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحيه وقوته، اللهم احفظ بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا واكتب لي بها عندك اجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. حين قرر سامي هذه هي ان اذكر. اذا قرأ الامام آية السجدة على المنبر نزل وسجد وسجد الناس، اذا قرأ الامام في الصلاة سجد وسجد الناس. وقد ورد عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه قرأ آية السجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه. وجاء في الجمعة التالية فقرأ آية السجدة فتهيأ الناس للسجود فلم ينزل، فقال: على رسلكم ايها الناس، فان الله تبارك وتعالى لم يجبها علينا الا ان نشاء. من هنا اخذ بعض الناس انها ليست واجبة خارج الصلاة، ولكن ان شاء الامام ان يأخذ بالمستحب فهو افضل. لذا لم نقرأ آية السجدة حين التكفير ونقرأها إذ أنها لم تقرأ، والمقام فيه قراءة القرآن. فإذا قرأت آية السجدة للسجود وعليكم أن تسجدوا فورا. يقول الله تبارك وتعالى مختتما سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد فاعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله على نفسك. وفي رواية: يا ليل يا ليله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.